أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الفكري دائما، عقدت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع منتدى كلية الآداب جامعة الإسكندرية للشعر والفنون أمسية ثقافية. تضمنت الأمسية باقة مختارة من القصائد، منها قصيدة غرناطة للشاعر الكبير نزار قباني. غرناطة في مدخل الحمراء، في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي. غرناطة، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقاد، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد. ما أغرب التاريخ، ما أغرب التاريخ، كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفاد. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعاد، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشاد. ودمشق، ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساد نهر سواد، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، في طيب جنات العريق ومائها، في الفل، في الريحان، في الكبار. سارت معي، سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد، يتألق القرط الطويل بأذنها مثل الشموع بليلة الميلاد. ومشيت، ومشيت مثل الطفل خلف دليلك، ومشيت مثل الطفل خلف دليلك، وورائي التاريخ كوم رمادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها، أمجادها، ومسحت جرحا تاما، ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. أعزائي المستمعين، وتضمنت الأمسية أيضا التي كانت بعنوان الأندلس ربيع مؤجل، والتي حضرها الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، تضمنت عرض جزء من مسرحية الوزير العاشق للشاعر الكبير فاروق جويدة. Yeah. يجهد أخطار الناس، يجعلهم تتخاض حتى من نفسه. ليس الجميع أمانا يا صديقي، إن الربيع أمانا. ما زلت تحيا من خيالي يا ربيع، ما زلت تخشى أمام عبادي. الصدق قد يبدو سكينا في تلاميذ الشتاء، والصدق قد يبدو غريبا في بيوت السوق. الصدق سكينا، إذا هيا لكي يقضي الملك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اللي هيختتم فعالياته 25 إبريل، وشارك فيه هذا العام 76 فيلم، وشهدت الدورة 8 من المهرجان تنظيم عدة برامج للأفلام القصيرة خارج المسابقة، وهي برنامج للأفلام القصيرة التونسية، وبرنامج آخر للأفلام القصيرة السودانية، وثالث لمجموعة من الأفلام القصيرة الفلسطينية. كرم المهرجان هذا العام مجموعة من السيدات التي ساهمنا في سينما المرأة، كان منهم الفنانة غادة عادل تقديرا للمسيرة السينمائية التي قدمتها منذ البداية عام 1998 من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. تم تكريم أيضا النجمة الفنلندية ألما بويستي تقديرا لمشوارها السينمائي الذي يضم العديد من الأفلام الهامة، وكذلك الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة هالة خليل تقديرا لتفردها في تقديم عدد من الأفلام التي عبرت بصدق عن قضايا المرأة. يشارك في النسخة 8 للمهرجان 76 فيلم، ومن ضمن الأفلام التي تتنافس على جوائز المسابقة بقى الفيلم الوثائقي المصري رسائل الشيخ دراز. كل التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان إن شاء الله. قلبك بان في كفتها، قلبك بان في كفتها، قلبك بان في كفتها، قلبك بان في كفتها. لي لي لي لي لي لي, لي, لي. لما تقول لك ابكي بتبكي، هما تقول لك اضحك تضحك. لما تقول لك ابكي بتبكي، هما تقول لك اضحك تضحك. قول لي يا ترى كده عجبت نفسك لما تدوق وسط محبتها؟ اكمنك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها عليها عليها. اكمنك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها. قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى انت كبتها. لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي لي لي لي لي لي يا لي لي لي. اكمنك دبت وحبتها، حتفضل على طول لعبتها. اكمنك دبت وحبتها، اكمنك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها عليها عليها. اكمنك صدقت عليها وبقت روحك